اللبس الخاتم سنة أم الإباحة مع ذكر الدليل؟ لا نعلم ما يدل على السنة، إنما هو باح. هذا هو الأظهر، الصحابة لبسوا خواتم مثل من لبسها ومن تركها، فلبسها من باب خواتم الفضة خاصة للرجل فيما يظهر، ولقوا فيها أنه من باب المباحات. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه استطاع حديث أبي ريحانة، وإسناده مقارب، ظاهره أنه إنما يلبس المستوطن، ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة دالة على أن لبس الخواتيم لا بأس بها للرجال مطلقة، ولو كان غير لبس المستوطن فهي أصح من حديث أبي ريحانة، وحديث ريحانة صح فهو شاذ من جهة المثل، وإن صح سنده، وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل التمييز.